السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فنسعد بذكر الله سبحانه وتعالى، ونسأل ربنا العون على ذلك. قد بشر الله الذاكرين بقوله: وكذا الذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما سلف مرارا، فمن أجل مقاصد ذكر الله ومن أجل فضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. هذا قد قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عبد الله أحمد عن حكم لمس العورة أثناء الاغتسال من الجنابة. هذه المسألة مبنية على: هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ الذين يقولون بنقض الوضوء من مس الذكر يقولون: الغسل يصح لكن الوضوء ينتقض. هذا والذي أراه، وبعد بحث في حديث من مس ذكره فليتوضأ، أن هذا الحديث فيه كلام. على أي حال، الغسل صحيح حفظك الله على الذهب عموما، سواء كان للزينة أو لغير الزينة. زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك باختصار لأنه لم يرد دليل يسقط الزكاة عن ذهب الحلي إلا فعل بعض الأصحاب، وفعل بعض الأصحاب لا يقوم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة، والله أعلم. هذا وأنوي على أن الحلي إذا لم يكن ذهبا ولا فضة مهما بلغت قيمته فلا زكاة عليه. الألماس على سبيل المثال لا زكاة فيه مهما بلغ إذا كان للزينة، أما إذا كان عروض تجارة فعليه الزكاة. يسأل أحمد: تمت مساهمته في إنشاء عمارة سكنية وما زالت تحت الإنشاء، ثم توزيع الشقق على المساهمين، هل علي زكاة؟ السؤال لك يا أحمد: هل أنت تاجر في العقار، تاجر في الشقق، أم هذه قنية اقتنيتها؟ إذا كانت قنية اقتنيتها فلا زكاة فيها، أما إذا كانت تجارة وأنت تتاجر في الشقق فعليها الزكاة إذا كان الحول قد مر على بداية وضعك المال في هذا المشروع. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني، وحفظك في نفسك وأهل بيتك وذريتك ومالك. يقول: أبي مات، واجب أن أزوره في قبره، يستحب ذلك يا أبا حمزة؟ الصيغ الثابتة في التشهد، ثبتت عدة صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلها تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل الملائكة تتأذى من أمور غير الرائحة وما إلى ذلك؟ عموما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هل استحباب زيارة القبور خاص بالرجال أم بالنساء؟ أراه عاما، وذلك لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر، وهذا في البخاري. وأيضا لأن عائشة قالت ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، وهذا الذي ذكرته رأي جمهور العلماء خلافا للحنابلة المانعين، والله أعلم. الفرق بين التقصير والحلق بعد العمرة، بمعنى الحلقة بدرجة واحدة بالمكنة أو زيرو يعتبر حلق، الزيرو بالموس هو الحلق، ما وراء ذلك تقصيرا. ما سؤالك يا شام؟ ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وهل الزكاة على الربح أم على الربح مع رأس المال؟ الزكاة على الربح مع رأس المال. الزكاة على الربح مع رأس المال. أما المال إذا قومنا على زكاة، إذا قومنا على نصاب الذهب هو ما يعادل 97 جراما من 2/10 من الذهب، أيار 21 أو 85 جراما من أيار 24. وإذا قومنا على نصاب الفضة فعلى وجه التقريب 600 جرام من الفضة، والله أعلم. أحبك الله ويحفظكم ربي يا أهل العراق. زوج قال لزوجته تبقي طالق لو أعطيتك فلوس، وأعطاها وليس بنيته الطلاق، يكفر كفارة يمين. صلاة قبل المغرب، إذا كنت تقصد بين الأذان والإقامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وفي الصحيح أيضا بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والمراد الأذان والإقامة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري إذا أذن المؤذن للمغرب. وإذا كنت تسأل عن قبل أذان المغرب فلا تجوز، بل هي أشد الأوقات كراهية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. ومرحبا بك يا شيخ عباس ابن عبد الخالق، حفظك الله أينما كنت وسلمك. التأمين على الحياة لا يجوز. عند الجنازة نغلق المساجد الصغيرة ونصلي في المسجد الذي به جنازة، لا تغلقه وصل كما تشاء، لا تغلق المسجد إلا إذا كان يوم جمعة في صلاة الجمعة. فمن العلماء من يرى جمع الناس في مسجد جامع كبير وهذا أقرب إلى السنة أما أن تغلق المساجد. لا حفظك الله. حكم حقن الفلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العين. حقن الفلر علمي فيها ضعيف، لكن إذا كانت علاجا لمرض فعلاج المرض جائز ما لم يرد نص يمنع. قل أنا تمت سرقة ذهب زوجتي ونحن نشك في اثنين وحلفوا، ماذا نفعل؟ تفعل لا تستطيع أن تلصق التهمة بأحد إلا ببينة، وما دام قد حلف فاترك الأمر لله مع استمرارك في البحث حتى لا تظلم نفسك ولا تظلم أحدا. هل يلزم فك الضفائر في غسل الحيض والجنابة؟ أما في غسل الجنابة فلا يلزم. في غسل الجنابة لا يلزم فك الضفائر في غسل الجنابة، أما الحيض فالأظهر أنك تحل أن المرأة تفك ضفائرها في غسلها من الحيض هذا. وقد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر نسوته بفك الضفائر عند الاغتسال من الجنابة. قالت وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ فكنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أحثي ثلاث حثيات على رأسي. هذا خسالت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة أشد دفر رأسي أفأنقضه لغسل الحيض الجنابة؟ قال لا. وردت زيادة شاذة، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال لا، هي شاذة بذكر الحيضة. حكم وضع الأطور التي تحتوي على الكحول جائز مع الكراهة. هل يجوز أن أصلي الفجر قبل موعده عند السفر؟ لا يجوز ذلك. قال لزوجتي على الهاتف أنت طالق بعد غضب شديد، إذا كان الغضب أفقدك التحكم في عقلك أو أفقدك التحكم في أعصابك فلا يقع طلاقك. أما إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. بارك الله فيك. ما السؤال يا محمد بن عيد؟ العلاج من الفتور في حفظ القرآن الكريم. تعوذ بالله من الكسل، واذكر أجر الذاكرين، واذكر أجر التالين لكتاب ربهم. زوجة تعطي أباها من مالها من مالي، زوج يسأل رغم أنه ميسر الحال وأنا محتاج ومديون، لا يجوز لها ذلك. لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لأبيها من غير إذن زوجها. ما نرى سؤالك يا صالح ابن علي. اسأل بدلا من الانتقاد بدلا من التساؤل اسأل. يجوز اليمين المعلق فلوسه لجمعية شرعية؟ نعم يا محمود، ممكن تعطيها للجمعية الشرعية لكن تخبرهم أن يشتروا بذلك طعاما، إن كفارة اليمين تكون طعاما. يسأل عن حكم الزكاة لزوج ابنته إذا كان هذا الزوج فقيرا من المصارف الثمانية فلا بأس بذلك. ما حكم من ترك الصلاة متعمدا؟ الصلاة إذا كان متعمدا جاحدا يكفر، كمتعمدا متكاسلا لا يكفر، وهي كبيرة من الكبائر. هل ورد نص صحيح في قضاء الدين؟ بمعنى يا هاني اسأل سؤالك، هل يجوز للمرأة إرضاء مولوده على جنابة؟ نعم، ولا شيء في هذا يا حسين. حكم شهادات الاستثمار في بنك فيصل، البنوك سواء، هل دخلت لصلاة المغرب في جماعة ولكن الإمام كان يصلي العشاء 4 ركعات، إنه المفارقة عند الركعة الثالثة وأكمل صلاتك، أو اجلس في الثالثة إلى أن يأتي برابعته وسلم معه، لكن لا تزيد ركعة إلا إذا اعتبرتها نافلة وعدت صلاة المغرب. هل يجوز أن يأكل الرجل من عقيقة ابنه؟ نعم يجوز يا صهيب، وسؤالك غريب. حكم وضع أظافر صناعية التي تحول أثناء الوضوء، حكم استخدام العطر. عفوا، أجبنا على هذا. شخص يشتري سلع للناس مقابل زيادة والدفع أقساط، هذه حيلة من حيل الربا يا صافي ناس. سمع من داعية، عفوا، امرأة تقول إن النمص هو إزالة الحاجب بالكلية، ليس كذلك بارك الله فيك. نمص النتف أيا كان، نتفت نصف الحاجب، ثلثة، كل ذلك داخل في النمص. بنت رضعت من أمها، عفوا، بنت رضعت من أمي مع أختي الصغرى، هل هي أختي؟ نعم، هي رضعت من أمك أصبحت أختا لكم جميعا من الرضاعة. عليكم السلام يا رائد. حكم تصفيف الحاجب وأخذ الدواء، أين ذهب السؤال؟ حكم قص الأظافر بالليل، لا مانع من ذلك على الإطلاق، الأرجح في قراءة المأموم للفاتحة، الأرجح الله يعلمه، لكن رأي الجمهور أن قراءة الإمام لك قراءة، وأنك تسكت لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هل يجوز للزوج كتابة جزء من أرضه لزوجته؟ يسأل عن السبب وعن القدر الذي يريد أن يكتبه، وبالله التوفيق. أريد أن أصلي وما أقدر، ما أستطيع. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر أن الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل تمني الموت شوقا للقاء الله لا يجوز؟ لا يجوز، ما أدرك أنك من أهل الجنة، لا يجوز لك أن تتمنى الموت. قد نهى النبي عن تمني الموت، الله أعلم هل سأذهب للمعرض أم لا. بيع الأجهزة الكهربائية بالأقساط للناس قابل زيادة في السعر، كنت تمتلكها ذا كيف شئت. ما الدعاء عند الصفا والمروة؟ ابدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تدعو وتكرر الذكر وتدعو وتكرر الذكر وتدعو. حكم الشغل في قماش السواري، إذا كنت تساغ الإثم والعدوان تأثم، إذا لم تكن كذلك فلا بأس بعملك. حكم صيام الأيام البيض مستحب، بارك الله فيك. ما صحة حديث من قال هلك الناس هو أهلكهم أحتاج مراجعته يا منصور؟ تفسير: إنما النجوى من الشيطان، أي الذي يدفعك إلى التنازي هو الشيطان، من أجل إدخال الحزن على الذين آمنوا. ما حكم الصلاة في المسجد النبوي دون الصلاة في الروضة؟ لا بأس، الصلاة في الروضة أجرها لا يضاعف، إنما التضعيف في المسجد عموما بما فيه الروضة يعني لا يضاعف عن سائر المسجد. الصلاة في الروضة لا تضاعف عن سائر المسجد، إنما المسجد النبوي الصلاة فيه عموما بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. يقول معالج فيزيائي: العلاج للشيء جائز، مع العلم لا وجود لمعالجات في منطقتي، لمعالجات في منطقتي. ما معنى معالج فيزيائي؟ حسين بين لنا ما معنى معالج فيزيائي. ترقيق الحاجبين حلال، إذا كان بالنمص فحرام. ابتعد عن الرموش الصناعية فإنها تشبه الوصلة. حكم سماع الأغاني إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى، كانت كلماتها طيبة فلا بأس بها في مناسباتها. هل يجوز لبس الملون مع الالتزام بتغطية الوجه وشروط اللبس الشرعي؟ نعم، إذا لم يكن فاتنا. الصلاة في الحجر شأنها شأن الصلاة في المسجد الحرام عموما. معالج فيزيائي يعني علاج طبيعي. يدينا التي امرأة تسأل له معالج فيزيائي يعني تدليك يعني، ولا بالضبط يعني؟ إذا كنت رجلا كيف ستدلك المرأة؟ إذا كان مثلا رجلها مكسورة مثلا، هناك أماكن في المرأة لا يصلح لك ذلك. تطهر المرأة من الحيض. حواجب أبي المسن طالت وطلب مني فقصصت الطائرة منه، هل دخلت في المحظور؟ لا محظور يا أبا طه، حواجبه طالت وكبير السن قصصتها حتى لا تؤذي عينه. حكم العمل في وظيفة مدنية حلال لدى أحد حكومات الدول الأجنبية؟ لا بأس، توصيف مذكور. رجل أعطاني مال الحج والعمرة، هل يسقط عني الفرض والواجب؟ لا بأس، يسقط. أتطوع لك بثمن الحج؟ لا بأس. أيوة، أنا قلت معلش في زيادة تدليك النساء ليس على إطلاق. إذا كان مثلا يدها كسرت تدليك يدها مثلا، لكن في أماكن لا تدلك للضرورة. هل الدراسة الشرعية أفضل من الدراسة العادية؟ دراسة القرآن بلا شك أفضل من دراسة الميكانيكا، وإن كانت الميكانيكا جائزة، لكن تتكلم على العلم الذي إذا ابتغيت بها وجه الله. أريد دراسة الفقه، ماذا أفعل؟ اقرأ أي كتاب فقهي الآن، حر صاحبه الأحاديث الصحيحة والاستقصاء. تقول بقراءة الفاتحة الوالدين مرة واحدة معا، فتح الأم وأبي، لم يرد أن النبي كان يقرأ الفاتحة للأموات، وأنصحك بعدم التبرج. كيف أعوض الصلوات الفائتة؟ عوضها على الوجه المتيسر لك. صلاة الرجل وهو على جنابة باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هل سمك القراميط من الجلالة؟ فيما يبدو في بعض في كثير من الأماكن، لكن ليس على إطلاق. الناس الذين ربونه في ماء المجاري، في المجاري، هؤلاء الذين في هذه الحال يعتبر قرمطون من الجلالة. حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث ضعيف. هي الوقت اللي تذكر الإبط بطيناس فهمي السؤال. رأيكم فيما يقول إن الطلاق لاقى عند المأذون؟ هذا رأي باطل. بارك الله فيك. رجل قال لزوجته أنت طالق في كامل عقله، وفي كامل عقله وغير مكره، طلاق واقع، ولم يكن على عهد النبي مأذون. يعني لم يكن على عهد النبي مأذون، مأذون فقط لتوثيق التطليق حتى لا يجحد الشاهد. أو ما الضابط للجمع بين الصلوات بعذر المطر؟ الحديث الوارد في الجمع في المطر ضعيف، وإن عمل به عدد من الفقهاء. ممكن المؤذن يسن له أن ينادي صلوا في رحالكم اليوم المطير. رجل طلق زوجته تطليقتين، الأولى قال لوالدته: علي الطلاق من زوجتي لن أرجع إلى البيت، ثم رجع بعد الصلح. مرة ثانية طلق طلاق بدعي. الطلاق البدعي هذا الذي تقول إذا كنت تقصد الحيض فواقع، والأول معلق يكفر كفارة يمين. ومن العلماء من يوقع الأول أيضا، لكن لا أوقعك في حيرة، الثاني واقع والأول كفر كفارة يمين. سيدة تشتري للناس ما يحتاجونه ولا تملكه، جبنا أن هذه حيلة من حال الربا. هنا الأسئلة يا إخواني، اسألوا أسئلتكم. إمام مسجد يقول في خطبة الجمعة: نحن أبناء الله. أظنه جاهل، أظنه رجل جاهل يبني على وقل أن يتبننا في الرزق. هذا رجل ضال تقرأ عليه يقول: والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كتبك يا صعوبة علينا الحصول عليها في شمال أفريقيا، فهل لك دور نشر في الجزائر أو تونس أو المغرب؟ لا أتابع دور النشر، لكن الذي يتابعه الناشرون، أنا صاحب مكتبة مكة إبراهيم وصاحب مكتبة ابن رجب الشيخ عوض أيضا، هم عندهم العلم بهذا. يا أخي منصور، أي ساعة بالضبط الثلث الأخير من الليل؟ تقسم ما بين المغرب إلى الفجر على ثلاث، الثلث الأخير يكون معروفا. نعم، في صحيح البخاري أحاديث قليلة انتقدت على البخاري، وبين عددا منها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وراجع أيضا التتبع للإمام الدارقطني. قالت اليهود: يد الله مغلولة، يعنون لعنهم الله أن الله بخيل كذا يعنون، قاتلهم الله، الله كريم ويده ملأ سخاء الليل والنهار. حديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فماذا لو صليت جالسة؟ إذا صليت جالسة لعذر لا بأس بذلك، وأجرك قائم إن شاء الله. حكم التعاون مع البنوك في ماذا؟ إذا كنت تقصد في الربا، الربا لا يجوز. هل النوافل تجزى عن الصلاة الفائتة في الصغر؟ لا، في الصغر بعد البلوغ لا تجزي النوافل عند الجماهير من العلماء. ودين الله أحق أن يقضى، عدد الأنبياء يعلمه الله، والحديث الوارد في أنهم 3000 لا يثبت. أما عدد الرسل فقد ورد حديث حسن أنهم 313 وقيل 15. ما حكم المكالمات الخاصة بين الزوجين؟ أنصح بالتحفظ في الكلام لاختراق الأجهزة الإلكترونية في هذه الأيام. الرأي الراجح في الوصية الواجبة لم يجيبها الله، لما وجبتها الحكومات. احفظ القرآن يا من تريد طلب العلم، وأقرأ كثيرا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يتأسفر لك طلب العلم المرتب. رفع الأيدي في خطبة الجمعة عن المأمومين أو ماذا لا بأس به للمأمومين وللإمام إذا دعت إلى ذلك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يديه في صلاة الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه. حلق العانة ونتف الإبط تحب أن لا تتجاوز 40. العلم أن الحديث به علة، لكن صود الوقف الذي هو وقت لهذا 40 يوما. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، استحبها الجمهور، والحديث الوارد لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري. هل دعاء القنوت دعاء مخصص أو ندعو بما نريد؟ ندعو بما تريد، لكن إن فعلت الوارد عن رسول الله حتى إضافة للذي ستقوله هو أفضل، لأنه أجمع والله أعلم. التعامل بفيزا المشتريات، إذا كنت ستسدد في فترة السماح قبل حلول العوائد الربوية عليك فلا بأس أن يطلب مني إيجار محل في البيت، وهذا المحل أدرس فيه القرآن وأعلم الأطفال وتدير أعمالا خيرية. بعت رسالة لكل أب يقف في طريق الدعوة، ادفع له الإيجار وخلاص، المشكلة ادفع له الإيجار، لكن لعله محتاج، لعله محتاج، بارك الله فيك. الدعاء الثابت لقضاء الدين، ما أعلم إلا أعوذ بك من المأثم والمغرم. حكم شراء سيارة بالتقسيط، وأغلب المعارض تحولك بالتقسيط مع البنوك، لا تفعل، بارك الله فيك يا دكتورة ليلى. إمام يدعو بالقنوت في كل فجر، هذا رأي الشافعية والمسألة لا تخلو من خلاف، فإذا قنت اقنط خلفه ترك اترك، والذي يظهر استحباب ذلك عند النوازل. صحة أثر ابن مسعود، كنا نقول والنبي حي، السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي، ونحن مع الحديث ومع الجمهور فنقول حتى بعد وفاة رسول الله السلام عليك أيها النبي، لأن ابن مسعود قال علمني الرسول التشهد وكفي بين كفيه السلام عليك أيها النبي. أما رأيه هو فمتحفظون عليه لأن قوة حديث الرسول أقوى من رأي ابن مسعود. ولا يخفى عليك أن ابن مسعود له في هذه الأبواب أرى شذ فيها عن الجمهور كقوله في المعوذتين وأنها ليست من القرآن. كان في عمري 16 سنة ومرضت مرضا شديدا ولم أصم رمضان. اليوم عمري 34. عليك إعادة تلك الأيام على الوجه المتيسر لك. حكم ترقيق الحاجب بالحلق ليس بالنتف يكره. حكم عدم الحج مع الاستطاعة نظرا لنظام القرعة ولم يحرفني الحظ 9 سنوات. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كان معك فلوس كثير حج في شركات السياحة. ما حكم قرآن الفجر الجمعة في الميكروفون؟ هذا يشوش على المصلين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. الناس الذين أتوا إلى المسجد يحتاجون إلى أن يصلوا حياة المسجد أو يصلوا مطلقا. النبي قال إذا أتى أحدكم من جمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى مع الجماعة غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فقارئ القرآن يشوش عليه. الوقت الأفضل لأذكار الصباح بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. لا يجوز إخراج كفارة اليمين مالا، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. أخذ منها العلماء أمرين، أن الكفارة إطعام ليست مال، وأن المطعمين 10، لا يطعم واحد 10 وجبات. أخوه قاطن بأوروبا عقد دون الدخول، ثم بعد قيامي بكل الإجراءات لكي تلتحق به في ألمانيا بدأت تتغير في ملابسها. قالت إنها تريد العمل والدراسة ورخصة السياق، علما أنه كان قبل العقد اشترط عليها فقبلت، اشترط عليها أن تبقى في البيت فقبلت. ماذا يفعل؟ نقضت عهدها. حلل منها إذا تعافيه من الصداق خلاص، إن استطاع أن يطلق ويعافى لا بس. لنا 7 أشقاء لمحمد بن السيد بارك الله فيك، وأبي كتب أرضا لأخي ولم يكتب لآخر، ما السبب؟ وهنا يتأتى الجواب. إذا لم يكن ثم سبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مديون وزوجته تعطي أمها وأبيها من قوتي مع أنه أغنى مني. زوجتك حرمية ماذا نصنع؟ زوجتك تسرق منك لا يجوز لها ذلك. أخذت شريط كاسة قرآن من زميلي من وراء من 20 سنة ولا أعرف كيف أردهم العمل. تصدق بمال عنه. الخطيب في المسجد يكرر الخطب ويتحدث دائما على نفس الموضوع، غلطان إلا إذا كانت البلدة فيها وباء متفشي، مثلا بلادكم تجار مخدرات مثلا، كل جمعة يذكر كل استثناءات. حكم الأذانين يوم الجمعة الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أذان حينما يصعد الخطيب المنبر والثاني والإقامة. لما جاء عثمان استحدث أذانا ثالثا على الزوراء في السوق كي يخبر الناس باقتراب وقت الجمعة. أما الآن فلا على سنة عثمان ولا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك الساعات التي أخبرت الناس باقتراب وقت الجمعة من عدمه. الأشاعرة ينفون كثيرا من صفات الله يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن عبد الرحمن. اللهم عافي الشيخ سيد حسين حسن الشيخ سيد حسين العفاني أبلغه السلام يا رب. قروض الجمعيات الأهلية وسدادها بفائدة حرام. حكم تربية الكلب في الشقة إذا لم يكن للحراسة ولا للصيد ولا للماشية فإنه ينقص قيراطا من أجر المربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية إنه ينقص من أجره واليوم القيراط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يسأل عن أحاديث صحيحة في المهدي. لم أكد أقف على أي حديث ثابت في المهدي، إنما محتمل فقط حديث: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، وليس فيه التصريح باسم المهدي. ما حديث: إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، فلا يصح. ما حكم جمع الصلاة بسبب العمل؟ أي عمل هذا؟ لا يجوز لك ذلك. إن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلا عند الضرورات القصوى. وكذا الجمع بسبب الدروس يا هالة، لا تسمعي، الصلاة أولى من الدرس الخصوصي. حديث: لا عزاء بعد ثلاث، ضعيف. ابنه يدرس في الثانوي ولا يصلي، هل يجوز إعطاؤه المصروف اليومي؟ لحسب المصلحة، إن كان عدم العطاء سيقوده إلى الصلاة لا تعطه، إذا كان سيزيده فسادا وشرا فاختر أخف الأضرار. زوج يقاطع زوجته على أهلها، لماذا؟ إذا لم يكن ثم سبب يدعو إلى ذلك يأثم ويجوز لها أن تزور أهلها، فإن الله قال: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل يجوز اعتبار الأموال التي تم تسليفها ولم ترد أنها زكاة العام؟ لا يجوز هذا. لا يجوز إسقاط الديون واعتبارها من الزكاة. الفقير قد يكون يحتاج إلى طعام قبل سداد الدين. هل الميت يعلم أحوال الحي؟ لا يعلم. قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. الزوج الذي لا يصلي هل يفرق بينه وبين زوجته؟ إذا كان جاحدا للصلاة فرق بينهما، متكاسلا جاز التفريق. أيهما أفضل في الأجر، صلاة الجمعة في المسجد أم الظهر في البيت؟ السائلة امرأة. كل جائز، وإذا كنت تريدين الذهاب للمسجد للاستفادة من العلم الشرعي والخطب التي فيها قال الله قال رسول الله: فأنت تثابين على طلبك للعلم فضلا عن صلاتك. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فصلي في البيت أفضل، والله أعلم. سداد الدين أم كفالة اليتيم؟ سد دينك أولا، وبعد اكف الأيتام، إنك لست بمسؤول عن كفالة اليتيم، إنما ستسأل عن الدين. لعب الكوتشينة أقل أحواله الكراهة، قد ألحقها بعض العلماء بالنرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير، وهو النرد، فكأنما صبغ يده في شعم خنزير ودمه. الشيمي محمود الذي يزكي نفسه ويقول: أبو قلب أبيض، الله أعلم قلبك أبيض أم ليس بأبيض. يا شيمي لا تزكي نفسك. يسأل: هل يجب إخراج الكفارة طعام أم إعطاء المساكين؟ كفارة اليمين إطعام، قال تعالى: فكفارته إطعام. الذي وسم نفسه بما فيش فايدة، لا تيأس من رحمة الله، لا يقنط، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وجزاك الله خيرا يا إيمان بنت محمد. حكم النسي وشرب وصيم في غير رمضان يتم صيامه. إذا كان الاختيار لديك في البقاء في مكة أو في المدينة، ما تختار؟ أختار مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وأيضا إن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة، وفي عموم مكة، أما الصلاة بالمدينة في المسجد النبوي فقط بألف صلاة، أما سائر المدينة فلا تضعيف فيها. ثالثا، أن مكة بها عبادة ليست بالمدينة ولا بغيرها، وهي الطواف بالبيت العتيق. هذا وفي كل خير. ابن تعبني أوز ومش بيصلي، اللغة العربية رقيقة يا شربيني. ابني طيب عمره 16 سنة، فاشل في دراسته، بدأ يتطاول علي، أطرده ولعبني. انظر إلى المفسدة والمصلحة، إذا كان طرده سيؤدبه طرده، طرده لن يؤدبه وسيزيده فسادا فلا تطرده. كتب أذكار صحيحة، كتاب صحيح مسند من أذكار اليوم والليلة، طبع دار ابن رجب. يا حارسة القرآن جبناك. محاكم، ما حكم جمع الصلاة في البحر؟ صياد عادي، عفوا صياد بحري، نفس الشيء. مسافر، مسافة سفر، اقصر اقصر واجمع. إذا كنت على البر لن تكون مسافرا، إذا كنت على بعد مثلا كيلو من الشاطئ لا تسمى مسافر، في 50-60 كيلو في البحر، 70 كيلو في البحر سمى سفر. حكم التداوي بزيت الثعابين، أكل شرب أو ماذا؟ يعني إذا كان تدليكا خارجيا بزيت الثعابين لا له مانعا. هل صلاة قيام الليل في فندق بمكة بمئة ألف؟ الصلاة في عموم مكة بمئة ألف صلاة، قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. وليس المعنى هدي يصل الكعبة أن نصل إلى مكة. هل يجوز إرضاع الطفل المسلم من امرأة غير مسلمة؟ قد رضع النبي من امرأة غير مسلمة، رواه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حبك الله يا محمد البريكة. حكم عمل طالب في كلية الطب في مستشفى خاص وما زال طالبا، يبين للناس أمره. ممكن ولد يكون ماهر في العلاج، وقديما كان حتى الرجل لم يعرف كلية الطب ولا شيء، ويعرف يشتغل، يعرف أحيانا ينزع الدرس يعالج بعض. لما نلعب في النادي الفريق الخسران يشيل تكلفة المباراة، ابتعدوا عن هذا أفضل يا محمد بن إبراهيم، ابتعدوا عن أي شبهة. الشغل في السياحة حرام أم مكروه؟ لا نستطيع أن نقول حرام ولا مكروه إلا إذا علمنا طبيعة هذا العمل. الذين يسافرون حج وعمرة شركات سياحة، هذا حلال. قصة عمر عن وأد ابنته لا أعلم لها سندا ثابتا. هل النوافل تجزئ عن الفروض الفائتة؟ لا، دين الله أحق أن يقضى. ما موقف المأمومين إذا صلى الإمام جالسا؟ يصلون قياما عند الجمهور خلافا للحنابلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام جالسا، عفوا كان قد قال أولا إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لكن هذا منسوخ عند الجمهور لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي رحمه الله وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. يقول صليت طول اليوم واكتشفت الآن أني على جنابة، أعد تلك الصلوات. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أعمال تقي عذاب القبر، الأعمال الصالحة عموما تقي عذاب القبر، والتعوذ بالله من عذاب القبر. استغفر الله العظيم. شغل إذاعة القرآن الكريم في البيت 24 ساعة. شغل 24 ساعة. حكم المعاملة، أنا أظن أن البنوك كلها سواء، لا أعلم معنى ريتال. لا بأس بالدعاء بولد ذكر، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. إخراج فوائد البنوك على رأس المال كفاءة للعمال عندي في المصنع لا يجوز، أعطيها لهم على سبيل التخلص منها ولا تكن في صورة مكافآت، لأن مكافآت أنت مستفيد. وقع في الحرام ثم تاب ويخاف أن يتزوج، استغفر الله ومن تاب تاب الله عليه. بارك الله فيك يا خادم عبد الستار. المن بن الستار ليس من أسماء الله الحسنى. هل تجوز معاقبة الزوج لزوجته بالمعروف لمخالفتها أمره؟ الأمر هل يأمرها بطاعة أو بمعصية؟ ينظر إلى الأمر الذي خالفت فيه، قد لا يكون من حق الزوج. هل يجوز لابن عمي أن يسلم بيده على أمي؟ لا، زوجة العم ليست من المحارم، ويجوز لابن أخ الزوج أن يتزوجها إذا مات الزوج أو طلقها. حكما يخطئ في قراءة القرآن لأميته دون قصد، يتعلم، ما في مشكلة إن شاء الله. رزقت بتوأم واشتريت خروفين ولكن ماتوا قبل ذبحهما، أزالت العقيقة. العقيقة سنة، لكنك لم تعق. لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. هل عروض التجارة عليها زكاة؟ نعم، نعم عليها زكاة عند جماهير العلماء سلفا وخلفا باستثناء بعض الآراء الشاذة. والأقيسة تشهد لذلك. ومن الأدلة التي استدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: منع خالد بن الوليد، ومنع العباس، ومنع ابن جميل. قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. قال العلماء: إنه إذا لم يحتبسها في سبيل الله لوجبت فيها الزكاة. وأيضا استدل بالأقيسة وأفعال الصحابة وأقوال الصحابة. رجل معه مليار دولار اشترى بها رز يتاجر فيه أو سيارات يتاجر فيها. يقول هذا الفريق الذي يقول الفريق المانع المعارض يقول: لا زكاة فيها. ولو واحد خايب لا يعرف يبيع ويشتريها معه 20,000 جنيه أو 30,000 جنيه يجيبون عليه الزكاة في 20 ولا يجيبون على صاحب المليار. فلا أدلة ساعدتهم ولا قياس ساعدهم ولا قول صاحب ولا قول صاحب مذهب. يخربون بلاد المسلمين بمثل هذه الفتاوى، يخربون بلاد المسلمين بمثل هذه الفتاوى. هل الراتب التقاعدي حال حال التركة؟ كيف تركة؟ أنت ما زلت حيا، كيف يكون العزاء على السنة على المتيسر؟ العزاء مشروع، التعزية مشروعة بالإجماع، لكن لم يكن لها رسم معين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شئت بالهاتف، إن شئت ذهبت إلى بيت، إن شئت زيت عند القبر، في أي مكان تيسرت التعزية. زكاة المال على أصل المال أم على الربح عليهما معا؟ شخص ظل عاما كاملا يجمع مبلغا من المال لبناء بيته العيش فيه ومر الحول على المبلغ، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. هل لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ نعم لا، عفوا سنة مفتوحة ليست محددة بعدد، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. أسأل الله أن يبارك في ذريتك يا أختي ويدة، لكن أنصحك بأن تلبسي لبسا استري نفسك لا يستر عليك. لعروض التجارة لابد أن يبلغ ثمنها النصاب أيضا. أسافر دولة أخرى ولي 5 أشهر خارج دولتي ولا أعرف متى أرجع، أتمم صلاتك عند الجمهور بحكم العمل كشرطي في بلجيكا. هم نصارى لا يتبعون شرع الله. عذرا، طبيعة العمل لست كشرطي في بلجيكا تحتاج مني إلى بعض الأسئلة أسألها لك حتى أفتيك فيها، ليتك تتصل. لا، يقول: هل يجوز اجتماع الميت في صرادق لتلقي التعزية؟ أنا لا أعلم مانعا من ذلك. والحديث الذي هو: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فهذا الحديث معلول ووضح علته أنه مروي من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهذا السند ظاهره صح، لكن هشيم المدلس وأسقط رجلا ضعيفا بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد. قيل: هذا الرجل الضعيف هو شريك وهو ضعيف، وقيل إنه المديني وهو رجل مجهول. قد أعل هذا الحديث الإمام أحمد رحمة الله عليه والدارقطني وأبو داود وعدد من العلماء أعلوا هذا الحديث. قد حاول بعضهم أن يأتي بمتابع لهشيم، فأتى بمتابع كذاب اسمه نصر بن باب. ثم إن عائشة في البخاري ومسلم كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة ثم انصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. اسم رضوى لا مانع منه. هل تجوز صلاة ركعتين قبل المغرب؟ قلت لك قبل الأذان لا تجوز، بعد الأذان بين الأذان والإقامة تجوز، لأن النبي قال صلوا قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة. هذا وبهذا القدر أشتدئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. هذا وأذكر نفسي وإخواني بفضل الدعوة إلى الله حتى يجتهدوا فيها. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله وإرشاد الضال والأخذ بيد الناس إلى طريق الله وإلى طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حافظوا على أخوتكم الإيمانية، احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة الباطلة الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك من مذاهب التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والماتريدية والأشاعرة وكذلك المرجئة الأشرار عياذا بالله منهم. هذا وختاما أقدم شكري لله وأسأله العون على ذلك. أسأله أن يرطب ألسنتنا وألسنتكم بذكره ويطمئن قلوبنا وقلوبكم بذكره ويقوي أبداننا وأبدانكم بذكره. اللهم آمين اللهم آمين. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.